الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر سمع الله لمن حمده. لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله العليم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. اللهم امنحنا الفقه في الدين اللهم امنحنا الفقه في الدين اللهم امنحنا الفقه في الدين واجعلنا اللهم من العلماء العاملين وذرياتنا وذرياتهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع وعلم لا ينفع ودعاء لا يسمع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع وعين لا تدمع ودعوة لا يستجاب لها. يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، ويسر لنا ما تحبه وترضاه، وأعنا على ما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا لبر آبائنا وأمهاتنا وصلاة أرحامنا. اللهم وفقنا لبر آبائنا وأمهاتنا وصلة أرحامنا، فإنه لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك اللهم أن تجعلنا في هذه الساعة من العتقاء من النار. اللهم أعتقنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأزواجنا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور ومن فتنة الصدر، ونعوذ بك اللهم أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا صل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حقا إلا استخرجته، ولا طالب علم إلا وفقته وألهمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرت لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر شياطين الإنس والجن وفسقة الإنس والجن ومردة الشياطين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه، وأصلح قلوبهم وأعمالهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات في كل مكان من أرضك يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وفك أسرهم، إنك سميع الدعاء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء. أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته علينا قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك. اللهم إنا خلق من خلقك وعبيد من عبيدك. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنعنا فضلك بذنوبنا يا ذا الجلال والإكرام. يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام في هذه الساعة المباركة أن تمن علينا وأن تعفو عنا وأن تجاوز عنا وأن تغفر لنا وأن ترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. يا رحمن يا رحيم، لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث، لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.